سرحتي فكر وشك يكشر يفوت يهزر عالناس يفشر انا نفسي انسى وارجع صغير كبر لا بدري ده شيء يحير يلبكي بينا لفه وبينا سكه سلكه انا نفسي طريقي يمشي وامسك بايدي فكه والريش على المخده هيطير وبرضه هرضه محتاجه بس زقه ما هو ده الكلام والرجع النظام اللي ضيع ضاعت منه واللي بيلعب تحت سنه يرجع زعلانك منه الناس تخلوا عنه يرجع زعلانك منه الناس تخلوا عنه اللي راح ما يروح بسلامة واللي جاي يدينا علامة اللي راح ما يروح بسلامة واللي جاي يدينا علامة واحدة واحدة علينا عمال تدور فينا محتاجة تروح فينا يبقى اسمع أغانينا محتاجة تروح فينا يبقى اسمع أغانينا بص كل ما جه افرح حبة الفرحة مني تتبقى ناس بالزيب ناس بحالة ناس اللي انت الوحدة لها ما تقولش كنت احنا بقينا واللي معانا يبقى علينا والزيادة تقلب باقي والزحمة خلصت حوالينا مظبوط وظابط حالي ده ملي بيت بالحالي بجيب اللي في خيالي متربع انا على الغالي وليلة من الليالي وبلحظة صرت مالي طبطب الراس بيالي وعيون الناس قصاني والناس بعيون بصاصة اشتلهم شربة ناس من كاسي والحب اللي اديتهولهم نابع من احساسي